الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. انتهينا في اللقاء الماضي مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما ورد في باب التغليظ في تركها والحث على إتيانها والمحافظة عليها، ثم ذكر باب من تجب عليه ومن لا تجب عليه، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. ورأينا أن هذا الحديث يحدد أو يعمل ضابطا لمن تجب عليه الجمعة ممن هو خارج مصر، خارج المدينة، خارج مقر الإقامة، فإذا سمع النداء وجب عليه، أو كل من يسمع النداء للجمعة هو يجب عليه المبادرة وتكون في حقه فرض عين. أما المقيم في البلد أو في المدينة أو في القرية فهذا تجب عليه سواء سمع النداء أو لم يسمع، لكن هذا معيار أو ضابط قال من أخذ منه هذا العلم، قالوا المحلات أو البيوتات أو المساكن التي هي في رواحل البلد، يعني بعيدة عنها، ليست بداخلة في مسماها، في مسمى المدينة أو في مسمى القرية، هل تجب عليهم الجمعة؟ قالوا إذا كان في موضع يسمعون فيه النداء، يعني في اسمها، فكل من كان في موضع يسمع من البلد التي هو قريب منها يسمع النداء العادي بالصوت المعتاد، فقالوا هذا معيار أن هذا يجب عليه. ومن عدا ذلك، من بعد عن ذلك، إذا لم يكونوا مستوطنين وعندهم العدد الذي تنعقد به الجمعة فلا تجب عليه. ومنهم من حدد المسافة عن البلد التي فيها الإقامة والاستيطان بفرسخ، منهم من قال بميل، منهم من قال بستة أميال عن البلد، هذا تجب عليه الجمعة. ولكن يعني هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه من كان في موضع يسمع النداء تجب عليه الجمعة ولو كان في خارج البلدة، خارج المدينة التي هو التي ينتمي يعني بجوارها. أما إذا كان المقر والمبنى البناء والسكنة يدخل تحت اسم المدينة ولو كان بينهما فاصلا بسيطا تحت اسم البلدة، كما هو معلوم المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن محلات، هذه يعني محلة بني النجار، وهذه لبني كذا، وهذه لبني كذا، من يعني بيوتات ليست يعني متصلة بعضها ببعض، لكنها جميعا متقاربة ويطلق عليها اسم المدينة. حولها في الصحراء في هناك أناس ساكنون لكن لا يطلق أو لا يدخلون تحت اسم المدينة. فمن أولئك الذين كانوا خارج المدينة ولا يسمعون النداء قالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمهم بحضور الجمعة. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث دلالة على وجوب الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الذي جاء يسأله: هل تسمع النداء؟ وسألوا عن الجماعة: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن فكل من يسمع النداء وهو من أهلها، من أهل يعني حر بالغ عاقل ذكر، يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يسمع النداء. أما من كان داخل البلد فلا بد من فلا يعني لا عذر له إلا بعذر شرعي آخر من مرض ونحوه. ثم ذكر بعد ذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا واضح في أن الذهاب إلى الجمعة يعني السعي إلى الجمعة يعني حضور الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ عاقل من الرجال. وعن طارق بن شهاب، وهذا حديث من أصرح الدلالات على حكم وجوب الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا واستثنى إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود، وقال يعني أبو داود قال طارق بن شهاب راوي الحديث: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. ومدام قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والواية الصحابي حجة. ثم أورد الشيخ حديث ابن عباس في حديث الحكم عن مقسم أو مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية. اقرأ يا شيخ هذا الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن الحكم بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم جمعة. قال: فتقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. فتقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. رواه أحمد والترمذي. وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده. نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان في مسألة السفر يوم الجمعة، هل السفر إن شاء السفر، طبعا المسافر إذا كان في حال سفر وحلت عليه الجمعة وكان نازلا في منزل، قد رأينا الإشارة إلى أنه إذا كان نازل فإنه يصلي الجمعة مع يعني المصلين وتجزئه عن الظهر. وبعض أهل العلم قال أنه ما دام يطلق عليه اسم مسافر فلا يتجب عليه الجمعة، ولكن وسيأتينا تفصيل ذلك عن حكم المسافر في أثناء سفره إذا حلت عليه الجمعة. لكن إن شاء السفر قبل حلول الجمعة أو عند حلول يوم الجمعة، هذا ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، يعني قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده، اختلفوا في قبل الزوال أنه هل يجوز له أن يسافر أو لا يجوز وكذا، تأتينا وسنذكر. أما بعد الزوال فأكثر أهل العلم، بل بعضهم قال إنه إجماع أنه لا يجوز أن يسافر لأنه قد وجبت عليه، وسنرى هذا قريبا إن شاء الله. الآن حديث ابن عباس فيه حكاية قصة عبد الله بن رواحة أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فوافق ذلك يوم جمعة، يعني قبل أن يخرج من المدينة وافق، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يسير وافق يوم جمعة. فقال يعني عبد الله بن رواحة قال: فقدم أصحابه، السرية التي معه قدمهم في المسير إلى هذا، إلى يعني جهتهم في التي وجههم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هو عبد الله: أتخلف يعني هذا اليوم من أجل أن يصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحق. اجتهادا منه رضي الله عنه في أن الجمعة وهو قد سمع فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجر العظيم لمن حضرها، وأيضا حرصا منه على أن يحضر هذا اليوم العظيم المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمضي في مهمته. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجمعة رأى عبد الله مع المصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقد علم أنه قد بعثه في السرية فقال له فقال يخاطب عبد الله بن رواحة ما منعك أن تغدو مع أصحابك ما الذي منعك أن تغدو مع أصحابك وقد أمرتك بالمسير والذهاب معهم وأنت أميرهم فقال رضي الله عنه أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحق إذا ما تخلفت إلا من أجل تحصيل هذه الفضيلة الكبرى وهي الصلاة معك وصلاة الجمعة بالذات معك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوته لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوته غدوة وغدوة الغدوة بل هو غدوة غدوة وعشية ما أدركت غدوة يعني ما أدركت الفضل والأجر الذي حصل لهم من غدوة هذه في سبيل الله في سبيل الله. الحديث رواه أحمد والترمذي وقال شعبة ابن الحجاج قال شعبة هذا يعني التابعي لم يسمع الحكم بل شعبة قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها وليس هذا الحديث منها وكأنه يشير إلى بعض هذا الحديث ولكن بعض أهل الحديث صححوا الحديث وقالوا أنه قاله ثقات وأنه صحيح فهو مما يحتج به. نأخذ منه الحكم أو ما يدل عليه اجتهاد. أولا اجتهاد عبد الله بن رواحة بأنه تأخر عن ذهاب مع سريته من قصد أن يحضر صلاة الجمعة مع رسول الله. الحكم نأخذه من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رآه قال له مع أن مقصده حسن ورغبته في مزيد الأجر والحرص على الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بين له أن الغدو في سبيل الله والذهاب للجهاد أفضل من أن يتأخر من البقاء لصلاة الجمعة التي هي فريضة ولكن الذهاب في الجهاد أفضل ما أدام أنه قد تعين عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه أميرا على السرية وأمره أن يذهب فيسير إذا تعين عليه أن يخرج ولكنه اجتهد رضي الله عنه وقال الخروج ملحوق سيذهبون وألحقهم لكني أبقى مع رسول الله وأصلي الجمعة وأجمع بين الفضيلتين. فتبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبادرة إلى ما أمر به وهو وأصحابه من الذهاب للجهاد في سبيل الله خير من البقاء من أجل الحصول يعني تحصيل فضيلة الجمعة التي هي فاضلة ولا شك في عظم أجرها ولكن الذهاب للجهاد في سبيل الله وامتثال أمر ولي الأمر فيه بعد تعينه عليك إذا أمرك هذا لا شك أنه أفضل من ذلك الواجب الفاضل وهو حضور صلاة الجمعة. نعم. ثم فيه إشارة أو فيه دلالة والشيخ ذكره هنا في هذا الباب في باب من تجب عليه ومن قال باب من تجب عليه ومن لا تجب عليه ففيه إشارة إلى أن المسافر لا تجب عليه وفيه إشارة إلى أن الجمعة لا تحبس المسافر عن سفره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو غدوت لكان خيرا ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوة الذين غدوا. إذن فالجمعة لا تحبس المسافر لا تمنعه من السفر دلالة هذا الحديث سيأتينا ما يشير لأن بعض أهل العلم قال يعني فرق بين ما إذا وجبت هو بعد الزوال أو ما يعني ما قبله. حديث عبد الله عمر بن الخطاب وهذا أثر عن عمر موقوف على عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر يعني عمر رضي الله عنه رأى رجلا في يوم الجمعة عليه هيئة السفر يعني مسافر عليه هيئة السفر سمع هذا الرجل يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت معتقدا هذا الرجل أن الجمعة تحبسه عن السفر وأنه ينبغي أن يعني ينتظر حتى يصلي الجمعة ثم يسافر فيظن منه أن الجمعة تمنعه من السفر فقال عمر يخاطبه أخرج لسفرك أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. هذا الأثر المرفوع عن عمر رواه الشافعي في مسنده. فهذا من الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير إلى أن الجمعة لا تحبس عن السفر. نعم. يقول الشيخ بالنسبة للحديث رأينا أنه حديث فيه يعني مما يحتج به، أما الأثر المروي عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص يعني في تلخيص الحديث ولم يتكلم عنه من حيث السند. وروى سعيد بن منصور أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر صلاة، هذا أبو عبيدة أحد الصحابة رضي الله عنهم بل أحد المبشرين بالجنة. وأخرج أبو داود بالمراسيل وابن أبي شيبة عن الزهري يعني وهو من كبار التابعين أنه رأى أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له في ذلك كيف تسافر يوم الجمعة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة، ذكر هذا وهو مرسل أنه يعني ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابي الذي رواه. وهناك أحاديث أخرى، هذه الأحاديث التي سمعناها تشير إلى أن الجمعة لا تمنع من إنشاء السفر، لا تمنع أن نسافر أو الإنسان من أن ينشئ يبدأ سفر يوم الجمعة. حديث عبد الله بن رواحة وحديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال الجمعة لا تحرس عن سفر، والأثر المروي عن أبي عبيدة بن الجراح، وأيضا الحديث المرسل المروي عن الزهري الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. هذه كلها تدل على أن الجمعة لا تمنع من السفر. طيب هناك في المقابل أحاديث أخرى فيها دلالة على أنه يكره أو يمنع السفر يوم الجمعة، منها ما أخرجه الدارقطني في الأفراد كتاب عن ابن عمر مرفوعا بلفظ من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، ولكن فيه ضعف الحديث هذا من حيث الأثر فيه أو من حيث السند فيه ضعف، لأن فيه إسناده ابن لهيعة أو ابن لهيعة وهو مختلف فيه. وكذلك هناك ما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية الحسين بن علوان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ألا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة. ثم قال الخطيب الحسين بن علوان غيره أثبت منه، فأنه يشير إلى أن في إلى ضعف في الرواية. فهذان الأثران وغيرهما جعل بعض أهل العلم يقولون إن السفر يوم الجمعة أو إنشاء سفر والأحاديث الأولى أو السابقة التي سمعناها تدل على جوازه، وما لهذا اختلف أهل العلم في جواز سفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، يعني هل يجوز له أن يبدأ السفر بعد طلوع فجر يوم الجمعة إلى قبل زوالها، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. أما بعد الزوال فأكثرهم بل بعضهم يعني ذكر الإجماع على أنه لا يجوز. لماذا؟ أما بعد الزوال فاتفاقهم أنه لا يجوز له أن يسافر، قالوا لأنه بعد الزوال وجبت الجمعة، وجبت بعد الزوال وجبت الجمعة، وإذا وجبت ليس له أن يسافر حتى يؤديها، إلا إذا كان يعلم أنه سيؤديها في مكان يعني قريب في وقتها فلا بأس. المقصود أنه لا يفوت أداءها. لكن قبل الزوال اختلفوا في أنه هل يجوز له أن يسافر، يشرع يجوز له أن يسافر أو لا على أقوال عدة. الشيخ ذكر هنا خمسة، والأول هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين والزهري، ومن الأئمة الإمام أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي، والإمام أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه أنه يجوز، أنه يجوز، يجوز له أن يسافر ما دام ما وجبت، لأنه يعني لا تجب صلاة أو لا تجب الصلاة تتعين إلا عند إيش دخول وقتها، إلا عند دخول وقتها. ووقت صلاة الجمعة متى؟ عند كثير من أهل العلم لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب، وقت جواز ووقت وجوب. قال بعض أهل العلم وقت جوازها من بعد طلوع شمس بيد رمح اللي هو وقت صلاة العيد، وهذا وقت جواز لو وديت صح، لو وديت حتى يعني لو وديت وانتهوا من أدائها قبل الزواج صحت لأحاديث من حديث جابر كنا نصلي الجمعة كما جاء في الرواية فنخرج وليس للحيطان ظل، يعني يخرجون من الصلاة وليس للحيطان ظل، معنى ذلك أنهم انتهوا من الصلاة قبل الزواج، فهذا وقت جواز ووقت الوجوب بعد الزواج. فوقت إذا دخل وقت الوجوب وجبت ليس له أن يترك هذا الواجب إلا إذا كان سيؤديه في وقته بإمكانه يعني في غالب ظنه. أما وقد يعني قبل الوجوب فاختلفوا فيه. لماذا؟ للأحاديث التي رأينا، ولأن المانعون من السفر قالوا احتمال أنه إذا بدأ وانشأ سفر ربما أنه لا يجد يعني الجماعة التي تنعقد به الجمعة فلا تصل الجمعة فتفوت عليه، وللأحاديث التي فيها النهي عن أداء أو عن السفر يوم الجمعة. فالأكثرون قالوا يجوز لأن وقت وجوبها لم يدخل فلم تجب عليه، فيجوز له أن يسافر إلى ما قبل الزوال، إذا زالت الشمس ليس له أن يسافر. أما القول الثاني فمنعوه يعني المنع مطلقا، وهو قول الشافعي، قول الشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث جوازه لسفر الجهاد، والرابع جوازه لسفر الواجب، والخامس جوازه لسفر الطاعة. والظاهر من أقوال العلم أن قول الجمهور هو الأظهر، هو الأظهر دلالة أنه قبل الزوال يجوز أن يسافر، يجوز أنه يسافر لأنه ما وجبت عليه، فليس يعني عليه هناك، فلا يترك واجبا، لم يترك واجب، وما دام لم يترك واجب فله أن يأخذ في هذا المباح وهو السفر. طيب بعد الزوال ما الحكم؟ أشرنا إلى أن بعض العلم منهم العراقي، الإمام العراقي في شرحه لتلمذي، والله أعلم في شرحه لتلمذي، قد ادعى أو قالها العراقي، قال ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه، اتفاق يعني الإجماع، والشيخ يقول هذا ليس كذلك، فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات، وخالفه في ذلك عامة العلماء. إذن فعامة العلماء يقولون لا يجوز بعد الزوال، وأبو حنيفة يروى عنه وعن الأوزاعي الإمام الأوزاعي أنه يجوز كسائر الصلوات، هي صلاته كسائر الصلوات الفرض. طيب ولهم وجهة أو حجة لا طيبة من حيث الجواز، يقولوا الجمعة واجبة كوجوب صلاة الظهر، كوجوب صلاة الظهر، لكن ننظر المناقشة هنا، واجبة كوجوب صلاة الظهر، نناقشهم في هذا، وكوجوب صلاة العصر كأي فريضة من فرائض الصلاة. هل صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو أي صلاة من الصلوات المفروضة إذا دخل وقتها، نحن بعد الزوال دخل وقت صلاة الجمعة، إذا دخل وقت أي فريضة من فرائض الصلوات يجوز للمسافر أن يسافر أو لا بعد دخول وقتها؟ يجوز بالاتفاق، واتفاق أهل العلم وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر بعد زوال الشمس وبعد وقبل زوال الشمس، والأحاديث التي سبق معنا أنه كان إذا زاغت الشمس صلى وركب، وإذا ركب قبل أن تزوغ الشمس استمر إلى أن يدخل استتدفى صلاة العصر نزل فصلى إلى آخر، يجوز. طيب هذا تمام، هذا كلام جيد، لكن الصلوات الأخرى المفروضة الواجبات هي يعني فرائض اليومية، إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه أن يصليها تامة، أن يصليها تامة، وأن يصليها أيضا إذا كان إذا حضر جماعة أن يصليها في جماعة، لكن الجماعة لصلاة الفريضة غير الجماعة عند هؤلاء لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة يشترط لها عدد محدد عند بعض أهلها أو كثير من أهلها يشترطون، ومنهم الحنفية يشترطون أن يكون العدد 40. فيقولون هنا فرق بينها، إذا وجبت إذا دخل وقت الظهر نعم وجب عليه الظهر، لو سافر له أن يسافر ووقت الظهر ممتد فيصليه في آخر وقته، لكن يصليه تمام، يصليه إتمام، لا بد أن يصليه إتمام، لأنه إذا دخل الوقت وهو مقيم فيجب عليه إتمام، فيصليه إتمام، فيجوز له أن يصليه منفرد مفردا وأن يصليه مع جماعة، لو كانهم جماعة يصلونه جماعة فما فات عليه شيء. أما الجمعة فقد وجبت عليه، ووجبت عليه في جماعة، وجماعة الجمعة عددها محدد، فهو بخروجه قد فوت على نفسه أداء هذه الجمعة، لأنه قد لا يؤديها، لا يجد من العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد يكون يعني أسهم بفعله هذا في نقص أو عدم انعقاد الجمعة للمقيمين، قد يقول، فيقولون هناك فرق بين سائر الفرائض من الصلوات وبين الجمعة، الجمعة إذا دخل وقتها لا يجوز، يعني الجمهور هذا جمهور لا يجوز، يقولون لا يجوز أن يخطب. والحنفية ومن مع أبو حنيفة ومن معه يقولون هي كسائر الفرائض يجوز. ورأينا الفرق، رأينا الفرق بين نعم. وكان الشيخ رحمه الله تعالى من باب العلم لطلبة العلم الشيخ الشوكاني، نحن نقرأ الآن في كتاب له، يقول الظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع من ذلك، ويقول لعدم المانع من ذلك، ونحن رأينا المانع رأينا، لكن هو الشيخ رحمه الله هذا نقولها لطلبة المتابعين، مذاهب العلماء ينبني يعني بعضها على بعض، يعني كونه الشيخ هنا الشيخ الشوكاني يقول يجوز قبل السفر قبل دخول الوقت وبعده، لأنه هناك في مسألة عدد العدد الذي تنعقد به الجمعة لا يشترط الأربعين ولا كذا ولا إنا، ويقول يشترط يعني تنعقد باثنين، تنعقد باثنين، ومعناها يعني العلة والحكمة التي ذكرها غيره غير موجودة. وثم يقول وليس هناك أحاديث تمنع من السفر يوم الجمعة، وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر كذلك فيهما النهي والكراهة، يقول لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لأنهما ضعيفان ومعارضة لما هو أنهض منهما ومخالفتهما لما هو الأصل، ولا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد. وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور، لمن يعني الدخول، قال وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرخصة التي لا يتمتع إلى آخر. فهو يفرق ويقول من يحصل عليه مضرة من فوات فرقة أو كذا إلى آخر يجاز له، ولكن الأصل إذا وجبت عليه وتعينت عليه فليس له أن يستأنف أن يبدأ وينشئ سفرا. لأن لما؟ قال لأنه كقول الجمهور، لأنه تعلقت الجمعة في ذمته ما دام دخل وقتها وهو من أهل وجوبها وجبت عليه، ولا بد أن يؤديها ولا يمكنه أن يؤديها إذا سافر، إذن فعليه أن ينتظر حتى يؤديها يؤدي هذا الواجب الذي عليه، فليس له أن يسافر نعم إلا لعذر، والعذر هذا محل اتفاق، كان هناك عذر من حاجة ملحة أو ضرورة، وذكر منها يعني خوف فرقة رفقة أن يفارق رفقته وهو بحاجة إلى أن يكون مع هذه الرفقة فلا بأس بذلك نعم. باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. نعم نأخذ هذه الأحاديث واحدا واحدا. الباب باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. هذا الباب ذكره الشيخ ليبين أنها تنعقد بأربعين وأنه يجوز إقامتها في القرى، أو أنه يشرع إقامتها في القرى، أو أنه يلزم إقامتها في القرى إذا توفر العدد. وذكر حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال وكان قائد أبيه، عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري المعروف قصته في سورة التوبة، كان عبد الرحمن هذا قائد أبيه بعدما ذهب بصره، كعب بن مالك عمر وذهب بصره في آخر عمره. يروي عبد الرحمن عن أبيه كعب رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة هذا أحد كبار الأنصار الذين أسلموا أولا، وكان رئيس قومه وأميره. قال فقلت له، عبد الرحمن يسأل أباه، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد ابن زرارة، لابد من سبب، مدام ذكر هذا ترحم عليه خاصة، لابد من شيء يعني يدعوك إلى ذلك. قال: لأنه أول من جمع أو جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمة. تذكر أو يتذكر هذه الوقعة الحادثة والحالة الأولى أول ما حصلت، كلما سمع النداء تذكره بدايتها يوم بدأها، والمتسبب فيها والقائم بها وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه. لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، هزم النبيت هذا مكان قرب المدينة من حرة بني بياضة، كذلك في نقيع، النقيع يعني المكان الذي ينقع فيه الماء، الذي ينقع فيه الماء، وقيل يعني كثير الشجر، يقال له نقيع الخضمات، هذا موضع معروف، معناه موضع قريب من المدينة في حرة بني بياضة. قلت عبد الرحمن يسأل أباه: قلت كم كنتم يومئذ؟ وهذا محل الشاهد الحديث، كم كنتم محل الدليل كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. 40 رجلا يعني أول ما جمع بهم هذا الصحابي الجمعة كان عددهم 40. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. هذا